فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن توضح لنا حكم لعب الشطرنج بحيث أن الذي يلعبه لا يضيع الصلاة مع الجماعة وكذلك الخير مضمونة، جزاكم الله. هذا محرم عند جميع الناس إذا كان بمال فيه مال. الحال الثاني أن يكون بغير مال، فالجمهور على تحريمها أيضا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله الفروسية وغيره، قال إن الأكثر على تحريم لما فيه من المغالبة والصد عن سبيل الله، ويفعل فعل الشطرنج الذي فيه المال فعل النرد يسكر العقول كسكر الخمر يسكرها ويسبب شرا، فلهذا ذهب الجمهور الى تحريمه. وذهب بعض اهل العلم لا يحرم الا اذا صد عن ذكر الله وعن الصلاه اذا كان ما في مال، وهكذا اللعب الاخر الضومنه وغيره اذا كان بالصور المعروفه فيها صور يلبس الشيطان تحرم بما فيها من صد عن ذكر الله والصلاه والمغالبه ولو كانت بغير مال، واذا كان فيها مال حرمت بالاجماع. اما اذا كان اوراق ليس فيها صور وليس فيها ما يسمى عن ذكر الله وليس فيها ما يشعر عن خير ولا ليس فيها ظهور اوراق فلا نعم كيف.